الاتحاد قوة والفرقة ضعف، وقد حذرنا الله ورسوله من الفرقة والاختلاف كما قال في كتابه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن التنازع تشتيت، فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم تنحل قوتكم وعزيمتكم فتنهزموا. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، يعني جماعة المسلمين، لابد أن تكون واحدة. قال: فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة.